بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه مسائل، منها ترجمة الراوي قد سبق الكلام عنه وهو أبو عبد الرحمن، وقد تحدثنا عنه في الدروس السابقة. مفردات الحديث: قوله أمرت، الآمر هو الله عز وجل، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن أقاتل الناس، الناس هنا هم عبدة الأوثان والكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقد دل القرآن على أن أهل الكتاب فقط يقبل منهم الجزية، فإذا بذلوا الجزية لا يقاتلون. نعم، فأهل الكتاب يعرض عليهم ثلاثة أمور: يعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا انتهى الأمر، فإن رفضوا يعرض عليهم الجزية، فإن قبلوا بالجزية انتهى الأمر، فإن رفضوا الجزية فالقتال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، نعم، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة يعني يأتوا بها على وجهها المأمور بها ويداوم عليها. وهناك فرق بين الصلاة وبين إقامة الصلاة، بين أن تصلي وبين أن تقيم الصلاة. أن تصلي يعني أن تؤدي الصلاة على أي وجه كان، لكن أن تقيم الصلاة معناها أن تأتي بها بأركانها وواجباتها وشروطها وإلى آخره، وتؤتي الزكاة واضحة. وعصموا مني، قوله عصموا مني دماءهم يعني تصبح دماءهم معصومة وتصبح أموالهم معصومة، بمعنى لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتل المسلم لأن دمه معصوم. إيش يعني معصوم؟ يعني محفوظ، يعني حرام. وأموالهم يعني لا يجوز أن يؤخذ مال المسلم بعد أن يدفع الزكاة. إذا دفع الزكاة لا نقول له ادفع شيئا آخر إلا بشيء شرعي، وإلا الأصل أن مال المسلم حرام لأن ماله معصوم، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. قوله إلا بحق الإسلام يعني إلا ما أوجبته الشريعة، إلا ما أوجبته الشريعة. فالشريعة قد توجب قتل المسلم وقد توجب أخذ مال المسلم، وذلك في حالات، مثلا القتل متى يقتل المسلم؟ إذا قتل نفسا بريئة فيقتل، وإذا ارتد يقتل، وإذا زنى وهو محصن يقتل، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا. ثم قال: وحسابهم على الله تعالى، يعني إذا أدى المسلم، إذا دخل الكافر في الإسلام ونطق بشهادتين وأقام شعائر الإسلام مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك، فأنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث يعني، يقول أنا أكلهم بعد ذلك إلى الله، بمعنى هل هو صادق في قلبه أم منافق؟ هذا ليس شأني. هل هو مخادع أم غير مخادع؟ هذا ليس شأني. حسابهم على الله تعالى، إن كانوا صادقين فالله عز وجل سيجزيهم بالحسنات، وإن كانوا كاذبين فالله عز وجل سيعاقبهم. وإنما أنا المطلوب مني أن أخذ بالظاهر، مدام هو أظهر لي الإسلام فأنا أقبله. واضح هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه أظهر للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر، مع أن سلم يعلم أنه في باطنه منافق كاذب. نعم. طيب، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الأوامر والنواهي والتوجيهات والتشريعات وكل ذلك من الله عز وجل مباشرة، ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفيه جواز حذف الفاعل إذا كان معلوما، فقوله أمرت، الأمر هو الله، ولم يقل أمرني الله، لماذا؟ لأنه معلوم فلا يحتاج أن يصرح به. ومن فوائد هذا الحديث أن اللفظ قد يطلق وهو عام لكنه يراد به خاص، فكلمة الناس في الحديث هي كلمة عامة يدخل فيها اليهود والنصارى وأهل الكتاب وغير أهل الكتاب، ويدخل فيه العرب والعجم بكل أجناسهم وبكل أديانهم، ولكن هذه الكلمة وإن كانت عامة إلا أنها ليست على عمومها، وإنما يقصد بها غير أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فقد دل القرآن أنهم إذا بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، كما قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن فوائد هذه المسألة التي ذكرتها لك أن هذا الحديث يصلح شاهدا لقول الأصوليين الذين يقولون إن الآية قد تخصص الحديث، فيأتي الحديث عاما ويأتي الحديث ويخصصه كما حصل معنا الآن. فكلمة أمرت أن أقاتل الناس، كلمة ناس عامة تشمل الكل، جاء القرآن وخصصها، وهذا فيه حجة للأصوليين الذين قالوا إن القرآن قد يخصص السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين فقد عصي ما دمه وماله، ففيه أن الإنسان بمجرد النطق بالشهادتين يدخل في الإسلام، يحكم عليه بأنه مسلم، ثم بعد ذلك يطالب بإقامة شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة. وإلا فبمجرد نطقه بالشهادتين فإنه صار مسلما، مجرد النطق بالشهادتين تعصم دمه وتعصم ماله ولا يجوز أن يقتل. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل ذاك الرجل. لماذا؟ لأنه نطق بالشهادتين فدخل في الإسلام، ظاهريا دخل في الإسلام، فلما قتله أسامة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الصلاة والزكاة، ومن فوائده أن النصوص دائما تقرن بين الصلاة والزكاة، فدل هذا على أن أعظم أعمال الدين هي الصلاة والزكاة. فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، ولذلك كثيرا ما يقرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ويقرن بينهما القرآن الكريم، كما قال أبو بكر: إنهما لقرينتان، إنها لقرينتها في كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أن أبرز شعائر الإسلام هي الصلاة والزكاة، إذا كان الإنسان يصلي ويزكي فما بعده يعني أهون. ويستفاد منه أن الصلاة والزكاة أهم من الحج والصوم لتركيز النصوص عليهما. ومن فوائد هذا الحديث أن دم المسلم حرام لا يقتل، وأن مال المسلم حرام لا يؤخذ بغير حق. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الأمر فيه استثناء، وهو قوله: إلا بحق الإسلام. فالمسلم قد يقتل في حالات استثنائية، وقد يؤخذ منه ماله في حالات استثنائية. وقوله: وحسابه على الله، نستفيد منه أن الإنسان يتعامل مع الناس على ظواهرهم، لأنك لا تعرف ما في بواطنهم. فإذا من أظهر لك الخير فخذ به، ومن أظهر لك الشر فخذ به، ولا يقال قد يكون في باطنه كذا وقد يكون في باطنه كذا، لأننا لا ندري الغيب، كما قال عمر: أمرنا أن نأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر. واضح هذا؟ نعم. ثم قال والله أعلم. ثم قال الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه مسائل، منها راوي الحديث هو أبو هريرة، واختلف العلماء في اسمه، اختلف العلماء في اسمه على أكثر من 30 قولا، لكن المشهور عندهم أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من اليمن من قبيلة الدوس، وهي قبيلة يمنية، لكنه اشتهر بهذه الكنية وغلبت عليه وصار لا يعرف إلا بها، وهو أكثر صحابي روى الحديث على الإطلاق، لا ينافسه في ذلك أحد، روى أكثر من 5000 حديث. أسلم عام خيبر، نعم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، وكان من فقراء أهل الصفة، وكان أحفظ الصحابة، وهو يتفوق على عبد الله بن عمرو بن العاص في الحفظ، بينما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، أما أبو هريرة لم يكن يكتب، وإنما كان يعتمد على الذاكرة، وله فضائل ومناقب كثيرة، ولاه معاوية على المدينة، يعني جعله أميرا على المدينة، وتوفي في المدينة المنورة سنة 59 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مشهور جدا بين المسلمين. ويركز عليه أعداء الإسلام ويوجهون له سهامهم، لأنهم يعرفون أنه إذا أسقطوا أبا هريرة فسيسقطون 5000 حديث، عرف؟ فلذلك يهتمون بشأنه وبإسقاطه. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني الشيء الذي طلبت منكم أن تتركوه فاتركوه مباشرة، اتركوه مباشرة. وما نهيتكم وما أمرتكم به لم يقل فافعلوه، وإنما قال فأتوا منه ما استطعتم، يعني وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا الذي تطيقونه وتستطيعونه، ولم يقل افعلوه مباشرة. بينما في النواهي قال لا اتركوه مباشرة، نهاك عن الزنا خلاص توقف عن الزنا مباشرة ولا تتدرج. طيب، بينما في الأوامر عندما يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء افعل الشيء الذي تستطيعه، لأنك لا تكلف شيء فوق طاقتك. ثم علل قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني لماذا أنا قلت لكم إذا نهيتكم عن شيء اتركوه، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا هذا الذي فافعلوا ما تستطيعون منه، فأتوا منه ما استطعتم. طيب وإذا سكت عن شيء اسكتوا، واضح؟ إذا سكت أنا عن شيء فاسكتوا، يعني لا تكثروا من الأسئلة. لماذا؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم، وهم بنو إسرائيل، ما الذي أهلكهم؟ أمران: واحد، كثرة مسائلهم، اثنين، واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الذي جعلهم يهلكون، كثرة مسائلهم، يسألون كثيرا، كما ترى مثلا في قصة موسى مع بني إسرائيل لما قال لهم اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزنا، يعني هل تستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فطلبوا إيش؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهكذا بدأوا يكثرون من الأسئلة، ما لونها، ما كذا ما كذا. فلما شددوا شدد الله عليهم، مع أنهم لو أخذوا أي بقرة وذبحوها حصل المقصود، لكن لما كثر أكثر من الأسئلة كان هذا سببا في هلاكهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. الثاني، اختلافهم على أنبيائهم، الاختلاف بمعنى النزاع وعدم الطاعة، فلما يأمرهم بشيء لا يطيعون، ولما ينهاهم عن شيء لا يطيعون، هذا الذي أهلكهم. واضح هذا؟ لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، ماذا أجابوا؟ قالوا إنا لن ندخلها. شوف كيف النهي، شوف كيف العناد الصريح. هذان الأمران كان سببا في هلاك الأمم السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تكونوا أنتم أيها المسلمون مثل أولئك فتهلكوا كما هلكوا. هذا الحديث عظيم جدا وفيه فوائد، منها أن الإسلام عبارة عن أوامر ونواهي. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء نتركه، وإذا أمر بشيء نفعله، وإذا سكت نسكت. ومن فوائد هذا الحديث تيسير الشريعة ورحمتها، فإنه في الأوامر قال فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يفسر قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ففيه رحمة الشريعة مع المكلف أنه إذا طلب منه أن يفعل شيء فليفعل ما في وسعه. طلب منك أن تصلي واقفا صلي، لم تستطع أجلس، لم تستطع استلقي، لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من مشابهة الأمم السابقة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمم السابقة هلكت بأمرين: بكثرة السؤال وبعدم الطاعة. ومن فوائد هذا الحديث أن المقصود ب يعني هذا ليس من فوائد هذا الحديث، وإنما من معاني هذا الحديث. ما معنى كثرة مسائلهم؟ هل معنى أن الإنسان لا يسأل حتى يتعلم؟ لا. فابن عباس كان يقول إنه أدرك هذا العلم بقلب عقول ولسان سؤول، كان يسأل العلماء كي يستفيد. لكن المراد بكثرة الأسئلة، المراد بها أنواع معينة، من ضمنها الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل، مثل ماذا كان لون الكلب الذي كان مع أهل الكهف؟ هذا ما هل يترتب عليه عمل؟ لا، هذه الأسئلة مذمومة. وكذلك الأسئلة الخيالية والافتراضات، وكان السلف يكرهون السؤال عن أشياء لم تقع وربما لن تقع. طيب، فهذا فبعض الناس يحب فقط كثرة الأسئلة دون عمل. أما لو سأل الإنسان كي يتعلم وكي يفهم وكي يطبق فهذا ليس مذموما. بل السؤال يكون على قدر الحاجة كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وبهذا تجتمع النصوص. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووضي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. أما راوي الحديث فقد سبق الكلام عنه. الأمر الثاني ألفاظ هذا الحديث والتعليق على مفرداته. قوله إن الله تعالى طيب، طيب يعني طاهر، يعني متنزه عن العيوب والنقائص. لا يقبل إلا طيبا فسر بتفسيرين. قيل لا يقبل إلا طيبا يعني لا يقبل من الصدقات إلا الصدقة الطيبة، واضح؟ يعني ما كان من المال الحلال، ما كان فيه صاحبه مخلصا. أما إذا كان مرائيا فلا يقبله الله، أو كان مثلا من مال سحت حرام فلا يقبل الله عز وجل منه هذه الصدقة. إذن هذا هو التفسير الأول، أن المقصود لا يقبل إلا طيبا يعني لا يقبل من الصدقات إلا طيبا، فالمقصود به شيء خاص وهو الصدقة. التفسير الثاني وهو يعني الذي يناسب عموم هذه الأحاديث ويناسب أنها من جوامع الكلم، أن المقصود به ليس الصدقات فقط بل كل عمل صالح. وهذا صحيح، كل عمل صالح لا يقبله الله عز وجل منك إلا إذا كان طيبا، فيشمل الصلاة والزكاة والحج والجهاد والصدقة وكل عمل صالح لا يقبله الله عز وجل منك إلا إذا كان طيبا. كيف يكون هذا العمل طيبا؟ يعني أن يكون خاليا من الرياء والسمعة ونحو ذلك، فيشمل العبادات ويشمل الأموال. واضح هذا؟ إذن يعني فسر هذا الحديث بهذا الحديث، يعني قوله لا يقبل الله إلا طيبا فسر بتفسير خاص وفسر بتفسير عام. ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل سوى في الخطاب، أي خطاب؟ أي في وجوب أكل الحلال، سوى فيه بين المؤمنين وبين المرسلين. ومعنى هذا أن الأمر بالأكل من الحلال الطيب يشترك فيه المؤمنون ويشترك فيه المرسلون. طيب ما المغزى من هذا؟ يعني هذا أمر واضح، يعني نحن نعلم أن الله عز وجل لن يأمر فقط المؤمنين بأن يأكلوا من الحلال ولا يأمر المرسلين بذلك، وكذلك العكس، المرسلون مأمورون بأكل الحلال الطيب فكذلك المؤمنون. لكن ما المغزى من هذا؟ المغزى من هذا هو أن هذا الأمر هو أمر عظيم اشترك فيه المرسلون والمؤمنون. طيب، والأمر الثاني أن هذا الأمر العظيم الذي سوى الله عز وجل فيه بينهما فيه تشريف وتكريم للمؤمنين، فيه تشريف وتكريم للمؤمنين، بمعنى أن الله عز وجل يأمرك بنفس الشيء الذي أمر به المرسلين. إذن يعني يقال المؤمن يكفيك شرفا أن هذا الأمر وهو الأمر بالأكل من الطيبات الحلال، أن هذا الأمر قد اشتركت أنت فيه مع المرسلين. طيب، فأمر الله عز وجل به المؤمنين كما أمر به المرسلين في آيتين مستقلتين، وهما قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يعني من الحلال، هذا أمر للمرسلين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. إذن عندنا آيتان، آية تأمر المرسلين وآية تأمر المؤمنين. طيب، قوله ثم ذكر الرجل، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا كأنه مثل، يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث يعني جعد الشعر، يعني غير ممشط، وهذا كناية عن يعني أنه رف الهيئة ويشعر بالفقر والمسكنة والحاجة. أغبر يعني غير الغبار لون شعره، لماذا؟ لطول سفره في الطاعات كالحج والجهاد ونحو ذلك. طيب، قوله فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له يعني كيف يستجاب لذلك، وهذا فيه استبعاد، يعني بعيد جدا أن يستفاد لذلك، أن يستجاب لمن كانت هذه صفته. طيب، هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو لرجل جمع بين أسباب إجابة الدعاء وبين موانع إجابة الدعاء. فأسباب إجابة الدعاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالتالي: واحد، أنه مسافر، والسفر في حد ذاته سبب لإجابة الدعاء. اثنين، أنه أطال السفر، وطول السفر مظنة أيضا للإجابة، لأن كلما طال السفر كثرت المشقة وكلما يعني كان أقرب إلى الله. ثالثا، أنه رث الهيئة مما يشعر بأنه مفتقر ومستكن إلى الله عز وجل، وهو قوله أشعث أغبر. رابعا، أنه مد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء هذا يحبه الله عز وجل، كما في الحديث أن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرين يعني خاليتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الرابع، مد اليدين. خامس، الإلحاح، وذلك في قوله يا رب يا رب، والله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء. سادسا، أنه اختار كلمة رب، وأكثر أدعية الأنبياء مبدوءة برب: ربنا اغفر لنا، ربنا هب لنا، ربنا وأدخلنا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. واضح؟ فهذه ستة أسباب تجعل دعاء الإنسان مستجابا، ولكن ما المشكلة؟ مع ذلك لم يستجب له. لماذا؟ لأنه تلبس بأمور تمنع إجابة الدعاء، وهي مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. واضح هذا؟ يعني أنه تغذى بالحرام، ويلبس الحرام، ويأكل الحرام، ويشرب الحرام. واضح هذا؟ فلذلك لم يقبل الله عز وجل، لم يستجب لدعائه. ما علاقة هذا المثل بالكلام السابق؟ واضح العلاقة، واضحة، أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أولا، وأخبر الصحابة أن الله عز وجل لا يقبل من الإنسان إلا إذا كان صدقات، إلا إذا كان عمله طيبا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، ثم بين أثر كون الإنسان يأكل الحرام لما حث على أكل الطيبات، لأن أكلك للطيبات سيجعل دعاءك مستجابا، يعني أن يكون الأكل والطعام والشراب الذي تأكله والراتب الذي تأخذه حلالا، هذا سيجعل دعاءك مستجابا، وإذا كان حراما سيجعل دعاءك مردودا. ما مثال ذلك؟ ذكر هذا المثل. واضح هذا؟ طيب، إذن هذا الحديث فيه فوائد، أن من أسماء الله عز وجل الطيب، فلذلك يجوز أن تسمي ابنك عبد الطيب، ومعناه المتنزه عن النقائص والعيوب، وفيه وجوب إخلاص العمل لله، وفيه أن المسلم لا يتقرب إلى الله إلا بالطيبات من الأقوال والأفعال، فلا تقدم لله الخبيث مثل المال الحرام والشيء الرديء، فهذا لا تقدمه لله، وإنما قدم لله طيبات، وكما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيه أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال، ولا تقبل من مال حرام. نعم، ولذلك كما قال أحد الشعراء: بنى مسجدا لله من غير حله، يقول أحد الشعراء: بنى مسجدا لله من غير حله، رجل من الناس بنى مسجدا لله لكنه بالحرام، بالمال الحرام، بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. واضح هذا؟ يعني يقول هذا مثله مثل امرأة تزني بالمال مقابل مال، وتأخذ هذا المال وتتصدق به. واضح؟ فهذا لا يقبله الله عز وجل. وهذا الحديث من فوائده أن الخلق كلهم أمام التكاليف الشرعية واحد، سواء المرسلون والمؤمنون. وفيه تشريف المؤمنين بأنه أمرهم بنفس ما أمر به المرسلين. وفيه أن الله عز وجل هو الذي يطعم العباد الطيبات، لذلك أمرهم بها. وفيه أن أكل الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام هذا كله من موانع إجابة الدعاء. وفيه أن من أسباب إجابة الدعاء ستة، وهي ذكرت في هذا الحديث، وهناك أسباب أخرى ذكرت في أحاديث أخرى. نعم. وهنا تنبيه قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده، وهو ما الفرق بين قوله مطعمه حرام وغذي بالحرام؟ أليس الطعام هو نفسه الغذاء؟ فالجواب عن هذا من وجهين: إما أن نقول إنه من باب التأكيد، فحينئذ لا فرق بين الغذاء والطعام. والوجه الثاني، وهذا ذكره بعض شراح الأربعين النووية، قال إن التغذية تكون في الصغار والطعام يكون في الكبار. واضح؟ فهو هذا الرجل والعياذ بالله منذ نشأته تنشأ بالحرام، فمنذ أن كان صغيرا كان يغذى بالحليب الحرام مثلا. واضح؟ فالغذاء يكون في الصغر والطعام يكون في الكبار، فمنذ نشأته صغيرا إلى أن صار كبيرا وهو من حرام إلى حرام، فكيف يستجاب لهذا؟ واضح هذا؟ هكذا قيل. الحادي عشر، الحديث الحادي عشر، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا فيه، هذا الحديث فيه مسائل. أولا التعريف بالراوي. الراوي هو الصحابي ابن الصحابي والسيد ابن السيد والشريف ابن الشريف وسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف الحسن بن علي بن أبي طالب، كنيته أبو محمد، وهو أمير المؤمنين ولي الخلافة 6 شهور، وهو سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه، وكان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشبه كشكل يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في منتصف رمضان 3 للهجرة، وولي الخلافة بعد مقتل أبيه، ثم بعد 6 شهور تنازل بها إلى معاوية رضي الله عنه، وسمي هذا العام الذي تنازل فيه الحسن بعام الجماعة، لأنه اجتمعت فيه كلمة المسلمين بعد سنين من القتال والخلاف والنزاع والفتنة. وفضائله كثيرة. مات 49 ودفن بالبقيع، وهو أكبر من الحسين، حتى قال بعض العلماء إنه أفضل من الحسين، ولكن الرافضة يعظمون الحسين أكثر من الحسن، لأن الحسين له علاقة بالفرس من ناحية أنه تزوج بفارسية، فلذلك هم يعظمون الحسين أكثر من باب القومية العرقية والجاهلية. قوله السبط، السبط هو ولد الولد، يعني الحفيد ولد الولد، وأحيانا يطلق السبط يقصد به ولد البنت تحديدا. قوله يريبك يجوز فيه وجهان: فتح الياء وضم الياء، يريبك يريبك. نعم. قوله رحمه الله: رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحسن عند العلماء فيه خلاف بينهم ما معنى حديث حسن، وقد شرحناه في البيقونية، ولكن التعريف الذي استقر عند العلماء أنه الحديث المتصل السند الذي يرويه العدل الخفيف الضبط، فضبطه خفيف من غير شذوذ ولا علة. هذا الفرق بين الحسن والصحيح. وقول الترمذي هنا: حديث حسن صحيح، جمع بين الحسن والصحة، وهذا فيه إشكال، لأن الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فكيف تقول حسن صحيح؟ واضح؟ مثل أن تقول لفلان: أنت درجتك في الامتحان 90 و 95 كيف؟ أو تقول له أنت معدلك جيد وجيد جدا، أو جيد جدا وممتاز، كيف يكون هذا؟ هذا في إشكال اختلف العلماء في تفسيره على أقوال كثيرة. من ضمن الأقوال التي قيلت أنه على حذف حرف العطف وهو أو، فهو يريد أن يقول هذا الحديث حسن أو صحيح، واضح؟ فالتقدير حسن أو صحيح، يعني إما أنه حسن وإما أنه صحيح، لا ينزل عن هذا، وكأنه إما كأنه يعني متردد أو أنه شاك. وبعض العلماء قال لا، يقصد حسن عند بعض المحدثين وصحيح عند بعض المحدثين. طيب، هذه فائدة فقط. هذا الحديث فيه فوائد ومعناه واضح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا رأيت شيئا فيه ريبة وشك واختلاف وشبهة اتركه، واذهب إلى شيء ليس فيه شك ولا خلاف ولا ريبة. هذا يؤكد لنا أي حديث؟ يؤكد لنا حديث النعمان بن بشير، وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الحديث يؤكد لك ذلك الحديث. هذا الحديث فيه فوائد: ترك ما يكون فيه ريبة وشك، هذا هو المطلوب، والأخذ بما لا شك فيه. وفيه أن في ترك المشتبهات راحة للنفس وطمأنينة، خلاص تطمئن، ما تجلس تشك وتخاف وتتوتر، خلاص ما دام تركت الشبهات ترتاح، تريح راسك. وفيه أن الناس لو راعوا ضمائرهم السليمة وراعوا نفوسهم السليمة وتركوا الأشياء التي لا تطمئن إليها النفس لارتاحوا كثيرا ولا استفادوا كثيرا. وفيه فضل الورع، وفيه أن المؤمن التقي لا يرتاح لما يرتكب المنكر، بينما تجد الفاسق الفاجر إذا ارتكب المنكر ينشرح صدره ولا يجد في ذلك غضاضة. وفيه أن هذا أن هذا الوصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على اختصارها إلا أنها جامعة جدا، وقد يكون سمعها، قد يكون أوصى بها الحسن مباشرة، فإن كان أوصاه مباشرة فهذا فيه فضل، فيه العناية بالصغار، لأن الحسن كان صغيرا في ذاك الوقت. وهنا مسألة تتعلق بهذا الحديث: هل يستحب الخروج من اختلاف العلماء أو لا؟ يعني أحيانا يقولون لك اترك هذه المسألة لأن فيها خلافا، لا تفعل هذا الشيء لأن فيه خلافا، صح ولا لا؟ ما يقال هذا كثيرا، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ يقول ابن رجب في شرحه، معنى خلاصة كلام ابن رجب في شرحه، يقول هذا الكلام أحيانا يكون صحيحا وأحيانا لا يكون صحيحا، يعني لا نقول دائما اترك هذه المسألة لأن فيها خلافا، وإنما على حسب بعض المسائل نعم الأفضل أن تتركها لأن فيها خلافا، وبعض المسائل لا، حتى ولو فيها خلاف لا تتركها. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها واضح بين، واضح بين. فالخلاصة أنه إذا جاءتنا مسألة فيها اختلاف فلا نقول للإنسان اتركها لأن فيها اختلافا، بل أحيانا قد تفعلها مع وجود الاختلاف فيها. لماذا؟ لأنه ثبت عندك الحديث الذي يرخص لك في هذا الأمر، فحينئذ ليس من الورع أن تترك ذلك حتى مع وجود الخلاف، ما دام ثبت أنا عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فأنا سأخذ بهذا الحديث. طيب، هناك من العلماء من خالف، نعذر هؤلاء العلماء، ربما لم تبلغهم الرخصة. طيب، أعطيك مثالا، مع أن هذا لم يختلف فيه العلماء، لكن فقط يعني من باب فقط حتى تتضح المسألة. المسح الخفين ليس فيه خلاف بين العلماء، لكن نفترض جدلا حتى تتضح لك فقط الصورة، افترض جدلا أن بعض السلف قال لا تمسح على الخفين. طيب، نفترض هذا، فهنا ماذا سنفعل؟ هل نقول خلاص لا نمسح الخفين لأن فيه خلافا؟ لا، أنا ثبت عندي بما لا يدع مجالا للشك أن سلم مسح على الخفين، فحينئذ سأمسح مع وجود الخلاف فيه. فرضا لو وجد فيه خلاف لا يهمني هذا الخلاف. واضح هذا؟ وهذه مسألة. المسألة الثانية أيضا متعلقة بهذا الحديث ما ذكره ابن رجب أيضا في الشرح ونبه عليه، وهو أن هذا الحديث إنما يعمل به الصالحون المتقون الذين قد تركوا الكبائر وحافظوا على الواجبات. أما إنسان هو أصلا ليل نهار يقع في الكبائر وفي الفواحش، ثم يأتي ويتورع من مسألة صغيرة حقيرة بسيطة، فهذا لا يستقيم. لأن نقول له اترك أولا أنت هذه الكبائر العظام التي تقع فيها ليل نهار، ثم أسأل عن هذا الأمر الحقير. واضح هذا؟ وهذا مثل ما جاء أهل العراق يسألون عبد الله بن مسعود عن قتل دم البعوضة للمحرم، هل يجوز أو لا؟ فقالوا من أين أنتم؟ فقالوا من العراق. فقال سبحان الله، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قصة الحسين، وتسألون عن دم البعوضة. واضح؟ فيعني لا يستقيم الإنسان أن يكون يفعل أشياء كبيرة ثم يتورع من أشياء حقيرة. لذلك أيضا سأل رجل بشر بن الحارث، سأله عن رجل له زوجة وتأمره أمه بطلاقها، عند متزوج وأمه تقول له طلق زوجتك هذه، يطيعها ولا لا؟ قال، أجابه بشر، قال له إن كان يبر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل. يقول إذا كان هذا الرجل من أهل الورع ومحافظ على الواجبات وتارك الكبائر ويطيع أمه في كل شيء ولم يبق له من الورع إلا فقط طاعة أمه في هذا فليفعل. وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك لأمه فيضربها فلا يفعل. واضح؟ لأنه أصلا مرتكب للكبائر، من ضمن ذلك عقوق الوالدة. والله أعلم. ثم قال الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. راوي الحديث تقدم معنا. ألفاظ هذا الحديث من حسن إسلام المرء، يعني من العلامات والدلائل والإشارات التي تبين لك أن هذا الرجل إسلامه حسن وإسلامه مستقيم، أنك تجده لا يشتغل بالأمور التي لا تعني، وإنما يشتغل بالأمور التي تعني. واضح هذا؟ فهذا من أكبر العلامات التي تدل على أن هذا الرجل إسلامه ممتاز، إسلامه حسن. طيب، وهذا يدل على صدق إيمانه. تركه ما لا يعنيه، يعني يترك أي شيء لا يعني، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال. وقوله ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه من أمر الدين أو الدنيا، سواء كان هذا الشيء من أمر الدين أو الدنيا. هذا الحديث حديث يعني عام جدا وفيه فوائد كثيرة، والعلماء اختلفوا في صحته، ولكن النووي رحمه الله يرى أنه حديث حسن، وأما معناه فهو معنى مستقيم وصحيح وقد عمل به أئمة الإسلام. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، من ضمنها أن الناس في إسلامهم ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم إسلامه حسن وبعضهم إسلامه ليس بحسن، مع أن الجميع مسلم. ففيه رد على أهل المرجع الذين يقولون إن الناس على شكل واحد وعلى شيء واحد. لا، الناس متفاوتون في إسلامهم وفي إيمانهم، لأن الإسلام هنا بمعنى الإيمان، لا فرق بينهم، كما قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ومن فوائد هذا الحديث أن كلمة المرء قد تطلق ويراد بها المرأة أيضا، لأن المرء في اللغة العربية هو الرجل، والمرأة هي الأنثى. واضح؟ المرء هو مذكر كلمة مرأة، فللذكر نقول مرء وللأنثى نقول مرأة، طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب الرجال فقط أم يشمل الذكور والإناث؟ لا شك أن هذا الخطاب للجميع، فهو خرج مخرج الغالب. وهذه قاعدة شرعية مضطردة، أن الأصل في الخطاب الشرعي أنه موجه للذكر والأنثى، ما لم يأتي دليل يقول إن هذا خاص لأحد الجنسين. ومن فوائد هذا الحديث، وهو مقصود الحديث الأكبر، أن ترك الإنسان للأمر الذي لا يعنيه ولا ولا ولا يهمه، سواء كان من أمور الدين أو الدنيا أو من أقوال أو الفعل، فهو علامة على صدق إيمانه وإسلامه. وفيه حث المؤمن على العكس، وهو أن يشتغل بما يعنيه، أن يشتغل بما يعنيه من الدين أو الدنيا. وفي هذا الحديث أن لكل إنسان حرمة لا يجوز أن يتعدى عليه فيها، فهو له شؤونه، له مشاكله الخاصة، لا يعنيك أنت ماذا يحصل له في بيته مع زوجته مع أولاده، هذا لا يعنيك. نعم. يدخل في ترك الإنسان ما لا يعنيه الدين والدنيا، يعني من أمور الدين والدنيا. من أمور الدين مثل أن يترك الحرام، هذا لا يعني، والمكروهات هذا لا يعني، والمشتبهات هذا لا يعني، وفضول المباحات يعني الكلام الذي لا، وهذا يدخل فيه الدنيا، الكلام الذي لا يعنيك، الأماكن التي لا تعنيك ونحو ذلك. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، هذا أكثر شيء أن نتكلم، وما أكثر ما يتكلم الناس الآن بأمور لا تعنيهم، فتجدهم مثلا يتكلمون في أشياء تتعلق بالبيئة أو بالبلدية أو بالشؤون الداخلية أو بالخارجية، وهي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فقط هكذا يتسلى. دخل بعضهم على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، يعني هذا الصحابي وهو في مريض لكنه سعيد، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. نعم. ولذلك لما قيل لعمر بن عبد العزيز: ما رأيك في الفتنة اللي حصلت بين الصحابة من قتال بين معاوية وعلي رضي الله عنهما؟ فقال: تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا، فلنسلم منها ألسنتنا. يعني لا يعنيك، الله عز وجل هو الذي يحاسبهم، ماذا يعنيك أنت؟ هل كان الصواب مع علي أم كان الصواب مع معاوية؟ ولماذا اقتتلوا ونحو ذلك؟ هذا لا يعنيك، الله عز وجل يحاسبهم. وإذا عمل الإنسان بهذا الحديث فإنه يريح ويستريح. ولذلك كثير من الشباب الآن يشتغل بفلان وفلان، هل هذا مبتدع أو غير مبتدع، هل هذا فاسق أو غير فاسق، والحاكم الفلاني هل هو يعني كافر أم غير كافر، والجماعة الفلانية هل هي صواب أم خطأ، والحدث الفلاني الذي حصل من يقف وراءه وكذا، ويشتغل بأشياء كثيرة من هذه الأمور وهي لا تعني في شيء، ويقصر ويترك الأمور التي تعنيه في الليل والنهار. واضح هذا؟ فالله عز وجل لن يسألك لماذا لم تتكلم في فلان، ولماذا لم تتحدث عن فلان، وما رأيك في القضية فلان، لا، سيسألك من ربك، ما دينك، من نبيك. فيشتغل الإنسان بنفسه وبما يجب عليه في اليوم والليلة من صلاة وبر والدين ونصيحة وطلب للعلم وتزكية، هذا الذي يعنيك وهذا الذي ستسأل عنه. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. أما راوي الحديث فهو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو حمزة، ومن أعظم مناقبه أنه خادم. ويعني مع أن الإنسان حينما يقال له هو خادم يأنف من ذلك ويترفع من ذلك، إلا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرف عظيم ومنقبة جليلة أن تحسب على أنك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن خدمة العظماء شرف. كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو واحد من السبعة المكثرين من رواية الحديث، وهو آخر الصحابة موتا في البصرة، آخر صحابي مات في البصرة هو أنس بن مالك. ولد في المدينة وجاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، وقالت له إن ابني هذا سيخدمك. ولازم خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له بكثرة المال والولد والبركة في ذلك. فعاش أنس حتى جاوز 100 سنة وتدفق عليه المال الوفير، وكان له من الذرية سواء كان من أولاده مباشرين أو من أولاد أولاده، يعني من الأحفاد ومن الأولاد يتجاوزون 100. نعم. رحل إلى دمشق ثم البصرة، وتوفي في البصرة 93، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث. طيب، قوله لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل التام. وليس معنى هذا أنه إذا لم يفعل هذا بأنه كافر، لا، وإنما ينقص إيمانه. لا يؤمن أحدكم، وهذا خطاب لجميع المسلمين، حتى يحب لأخيه يعني أخوه المسلم ما يحب لنفسه، يعني مثل الذي يحبه لنفسه. أنت تحب لنفسك أن تكون صحيح البدن، معافى، غير مريض، فكذلك حب لأخيك ذلك. حتى تحب لنفسك أن تكون في أفضل الوظائف، فكذلك حب ذلك لأخيك، وهكذا قس عليه سواء كان في أمور الدين أو الدنيا. أنت تحب لنفسك أن تكون حافظا للقرآن، فكذلك كن محبا لذلك مع المسلمين. أنت تحب لنفسك أن تكون عالما متعلما، كذلك احرص على أن يكون المسلمون كذلك. إن فعلت ذلك فهو من علامات الإيمان. إذن فيه أن الناس متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكثر إيمانا من بعض خلافا للمرجئة. وفيه أن من علامات كمال إيمان الشخص أن يحب الخير لأخيه، فإذا لم يحب الخير لأخيه هذا معناه أنه ناقص الإيمان، بأن يحب الخير لنفسه فقط فهذا ناقص الإيمان. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، هذا أيضا يفهم الحديث بأنه لا يفعله إلا الشرفاء المؤمنون. وفيه أن المسلم أخو المسلم، وفيه الترغيب في محبة المسلمين. نعم، فالإسلام يحارب ما يسمى بين قوسين بالألانية، يعني أن يكون الإنسان بس يقول نفسي نفسي، أهم شيء أنا أكون على ما يرام في كل شيء، حتى لو الناس كفروا أو فسقوا أو ابتدعوا لا يهمني، المهم أنا أن أكون من الناجين عند الله، وهذا ليس من صفات المؤمنين. نعم. هذا الحديث إذا عمل به الإنسان فإنه يسلم من الغل على المسلمين، يسلم من الغش، ويسلم من الحسد، ويسلم من البغضاء، ويكون صدره سليما. ونبه ابن رجب في الشرح على أن الإنسان طبيعته أنه يحب أن يكون دائما الأفضل، صح ولا لا؟ كما قال ذاك الرجل، يعني لما قال رسول الله إني أحب أن يكون كذا جميلا، ويعني أنه كان يحرص على الجمال. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، صح؟ فاستشكل هذا أحد الصحابة وقال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ما هو الكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، وسأفسر ما معنى هذا الحديث. نبه ابن رجب أن لا يأثم من كره أن يفوقه أحد من الناس. طبيعة الإنسان أنه يحب أن يكون الأفضل ويكره أن يفوقه غيره، وهذا والله أعلم أنه يدخل في باب التنافس على معاني الأمور ولا يدخل في هذا الحديث، فليس حراما وليس به بأس. ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود، من حديث مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة فأدركته وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، يعني أنه رجل جميل، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، يعني الشراك النعل هو السير الذي يربط به النعال. فهو يقول أنا لو أحب أحد أن يتفوق علي في أي شيء حتى في شراك النعل، سير النعل هذا الحقير، لا أحب أحد أن يكون سير نعله أفضل من نعلي. واضح؟ يريد أن يكون هو الأفضل في كل شيء. أليس ذلك هو البغي؟ يعني هل أليس هذا من البغي المحرم؟ يعني هل هذا من الكبر أو هو من الظلم أو هو من البغي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. يعني لاحظ أنه أقره على أن هذه الهمة التي عندك وهذا النية التي عندك لا تضرك. لماذا؟ قال ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ يعني يأتي الحق ويتكبر عليه ما يريده، هذا البغي، هذا الحرام. وغمط الناس يعني احتقرهم، هذا المتكبر. أما إذا كنت تريد أن تكون الأفضل وأن تتفوق من دون أن تحتقر الناس ومن دون أن تزدري الناس ومن دون أن ترد الحق إذا جاءك، فهذا ليس به بأس. واضح هذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. هذا تطبيق لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. يعني يتمنى أن الناس يتعلموا العلم الموجود في مصنفاته من الأم والرسالة وغيرها من دون أن يقول الناس هذا الكلام قاله الشافعي وينسبونه إليه. يقول المهم أن يستفيد الناس من يتعلموا. وقارن هذا بين من يعني يكتب بعض المعلومات مثلا في تويتر أو غيرها ويكتب على صفحته التعريفية يقول أني لا أحل ولا أبيح من يأخذ مني معلومة ولا ينسبها إلي. سبحان الله. طيب الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتحدث عن حرمة دم المسلم، ونحن نعرف أن الإسلام جاء بحفظ ما يسمى عند الفقهاء بالضروريات الخمس. تشريعات الإسلام جاءت لحفظ هذه الأمور الخمسة: الدين وهو أهمها، والمال والعرض والعقل والنفس. واضح؟ هذه الخمسة. الدين فلذلك حرم الشرك لأنه يضر بالدين، والعقل ولذلك حرم الخمر لأنه يضر بالدين يضر بالعقل، الثالث المال ولذلك حرم الربا وحرم أخذ مال المسلم بغير حق، نعم العرض ولذلك حرم الزنا، الخامس النفس ولذلك حرم القتل. هذه يسمى الضروريات الخمس. فهذا الحديث فيه حفظ الدم الذي هو النفس. لا يحل يعني لا يجوز إراقة دمه، يعني لا يجوز أن يقتل. الثيب، قوله الثيب، الثيب من ليس ببكر، وبالمناسبة هو يطلق على الذكور والإناث، فيقال رجل ثيب وامرأة ثيب، ولكن إطلاقه على المرأة أكثر. من هو الثيب؟ هو من جامع امرأة وهو حر مكلف في زواج صحيح، سواء كان رجلا أو امرأة. يعني رجل محصن هو الذي تزوج وجامع امرأة في زواج صحيح، وكذلك المرأة إذا تزوجت زواجا صحيحا وجامعها زوجها فهذا يقال لها ثيب أو يقال لها محصنة. طيب النفس بالنفس يعني القصاص، من قتل نفسا يقتل. التارك لدينه يعني مرتد، إنسان خرج عن الإسلام. المفارق للجماعة هذا تفسير للردة، لأن الذي يترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين. واضح هذا؟ طيب الحديث فيه فوائد، فيه أن الإسلام تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الحديث يثبت هذا. وفيه أنه لا بد حتى نحكم على الإنسان بأنه مسلم من أن ينطق بالشهادتين، لأنه قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفيه عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث. وهذا يفسر لك ما ذكر في ذاك الحديث السابق لما قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ هذه الثلاثة. فالمسلم يجوز قتله في ثلاث حالات: إذا قتل بغير حق، اثنين إذا زنى وهو متزوج، ثلاثة إذا ارتد عن الدين. ففي هذه الحالات الثلاثة يقتل وينتقض دمه. وقد بينت السنة أن الزاني المحصن يعني المتزوج يقتل رجما بالحجارة، لأن الزنا من أبشع الجرائم في نظر الإسلام. وفيه وجوب قتل النفس، وجوب من قتل نفسا بغير حق، كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم، وإن كان في ذلك مخالفة للقوانين الوضعية، فكثير من القوانين الوضعية لا يقتلون من قتل نفسا وإنما يكتفون بسجنه، وهذا ظلم. أن لا يقتل القاتل ظلم، ولذلك تكثر الجرائم عندهم لأن الناس لا يرتدعون. وفيه أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى. وفيه تحريم هذه الأشياء الثلاثة وهي الزنا والقتل والردة. وقوله المفارق للجماعة فيفهم منه أنه إذا لم يرتد، أنه إذا رجع إلى الجماعة وتاب وآمن فإنه تقبل منه توبته ويرجع ولا يقتل. وإنما يقتل المرتد إذا أعلن ردته، إذا أعلن ردته. أما من ارتد ولم ندري عنه وجلس في بيته فهذا أمر آخر. إنسان ارتد ولا ندري عنه، نحن لا نكلف بأن نفتش في البيوت ولا أن نفتش قلوب الناس. فمن ارتد وكتم ردته وجلس في بيته فهذا أمره إلى الله، الله يتولاه، وضح هذا، والله عز وجل يعني يعاقبه عليها. لكن بالنسبة لنا نحن، من أظهر لنا الإسلام قبلنا، ومن أظهر لنا الكفر وارتد عن الدين وفارق جماعة المسلمين فإنه يرفع أمره إلى السلطات المختصة وهي التي تنفذ فيه حكم القتل. كما أن القوانين الوضعية تقتل من ينقلب على الدولة أو من يرتكب ما يسمى بالخيانة الكبرى أو الخيانة العظمى أو الخيانة الوطنية فأحيانا يقتل. طيب، فكذلك من انقلب على دينه عندنا فإنه يقتل، لأن الدين عندنا أعظم من الدولة وأعظم من الحكومات وأعظم من كل شيء. نعم، وبعض الناس ممن عنده ضعف في النفسية وانهزامية نفسية يتمعر من هذا الشيء لأنه لم يعظم الشريعة. فأمر الشريعة عندنا عظيم، أمر الإسلام عندنا عظيم، ثم هذا قد يجرئ الناس على أن يرتدوا وعلى أن ينظر إلى هذا الدين على أنه لعبة. ولذلك نحن أصلا ابتداء لا نجبره على الدخول في الإسلام، لأن نريد منه أن يدخل عن قناعة. لذلك قال تعالى لا أكره في الدين. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.